يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب دخول مكة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، ليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه. تحية المسجد الحرام الطواف لمن تيسر له الطواف، أما من لم يتيسر له الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل، وإلا فلا حرج. إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف. يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعا ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم للحج والعمرة اضطبع، فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، وكشف منكبه الأيمن في حالة طواف القدوم خاصة. فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. والسنة أن يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف. لو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه فلا بأس، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه وأطرافه على صدره، إلا في حال طواف القدوم. الرمل سنة في الطواف الأول حين يقدم مكة لحج أو عمرة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، وهو الإسراع في المشي ويسمى الجذب. أما الأربعة الأخيرة فيمشي فيها مشيا، المشي المعتاد، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافا مستقلا وسعيا مستقلا كان ذلك أحوط. من طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل الإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته فعمرته هذه فاسدة، لأن طوافه غير صحيح، فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره، وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل إتمام عمرته، لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح، لا بد أن يطوف من وراء الحجر، وبذلك تتم عمرته الفاسدة، ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة بدلاً عنها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه، هذا هو الواجب عليه لفساد عمرته الأولى بالوطأ. امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها إلى مكة، ثم طافت ولم تتوضأ وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت إحرامها، فماذا عليها؟ إذا كان النوم الذي جاءها على صفة النعاس فلا حرج، فالنعاس لا ينقض الوضوء، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت، فتكون قارنة، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكفي عن طواف العمرة وسعيها والحمد لله. إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا. لكن لو قطعه لحاجة مثلا، كمن طاف 3 أشواط ثم أقيمت الصلاة، فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه، ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود، بل يبدأ من مكانه ويكمل، خلافا لما قاله بعض أهل العلم أنه يبدأ من الحجر الأسود، والصواب لا يلزمه ذلك كما قال جماعة من أهل العلم. وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها، أو أوقفه أحد يكلمه، أو زحام أو ما أشبه ذلك، فإنه يكمل طوافه ولا حرج عليه في ذلك، وإن بدأ من أول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله لما فيه من الاحتياط. من حدث له جرح وخرج منه دم فالأرجح أنه لا يؤثر إن شاء الله وطوافه صحيح، لأن خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا، وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء، ولا سيما إذا كان الدم قليلا فإنه لا يضر. وبكل حال فالصواب في المسألة صحة الطواف. لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء. المرأة لا يشرع لها الهرولة ولا للطباع ولا الهرولة في الطواف لأنها عورة، فتمشي في الطواف والسعي مشيا. الأفضل للمرأة خفض صوتها أثناء الدعاء وهي تطوف، لأن الصوت قد يكون فيه رخامة قد يفتن بعض الناس. يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام، حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة، أما مع المشقة فيكره له الزحام. ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر. الركن اليماني لم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله، ويقول بسم الله والله أكبر أو الله أكبر، أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه، ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، كما أوضحت ذلك في كتابي التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. عبارة الشيخ رحمه الله في التحقيق والإيضاح حول مسألة الإشارة والتكبير عند محاذاة الركن اليماني هي: إذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. التكبير مرة واحدة، ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية، ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به كل شوط، وهو الدعاء المشهور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة. أما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا أن يخصى بذكر أو دعاء، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو الكسوة، كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قبل الحجر الأسود واستلمه، واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة، وألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا. أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فيما ثبت عنه. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكنها رواية ضعيفة، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فمن فعله فلا حرج، والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سنة. التعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو اللصوق بها، كل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله، لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله، كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله، لأنه من البدع التي أحدثها الناس. أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها، فهذا شرك أكبر لا يجوز، وهو عبادة لغير الله. فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضة أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه، فهذا لا يجوز، بل هو شرك أكبر. المسجد كله محل للطواف، فلو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. طوافك بالكعبة خارج المسجد الحرام لا يجزئك إذا تصور هذا منك، وأنا أستبعد أن يتصور هذا منك أنك طفت من خارج المسجد الحرام بالكلية، هذا شيء غريب. فإذا كان وقع منك هذا فإنه لا يجزئ، وعليك أن تطوف من الداخل حول الكعبة أو في الأروقة إذا كان هناك حاجة للأروقة للزحمة، أو في السطح من فوق، كل هذا لا بأس به. إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف، فالشك الطارئ لا يلتفت إليه. أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب عليه أن يتمم، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع. لا حرج في تلقين الدعاء للناس في الطواف والسعي، لكن إذا استطاع الإنسان أن يدعو بنفسه ويذكر الله بنفسه فهذا أكمل وأخشع لقلبه. بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه، فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. لا يجب في طواف القدوم ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له. إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا صلاهما في أي موضع من المسجد، ومن نسيها فلا حرج عليه، لأنها سنة وليست واجبة، ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام، لأن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام. وكذلك أم سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام، والظاهر أن سبب ذلك الزحام، أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر. لا يجوز للنساء كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال. المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر، ثم يصلي لكل طواف ركعتين، يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي أفضل إن تيسر. يقول: ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية، فقراءتها إنما تشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط، أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه. يستحب أن يكون متطهراً من الحدثين، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنما هي مستحبة. وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج. السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل، لأن الهواء يتبع القرار. لا يجب الصعود على الصفا والمروة، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك. الأرجح أن من ترك شيئا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل. من ترك شوطا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح. هؤلاء الذين سعوا 5 أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب، لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك. من بدأ بالمروة في السعي فعليه أن يأتي بشوط آخر لأنه فاته شوط، إلا إذا كان سعى 8 أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون لاغياً لا يضره. أما إن كانت 7 فقد فاته شوط وعليه تكملته، ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته. إن قصر المتمتع بعد عمرته وترك الحلق للحج فحسن، وإن كان قدومه مكة قريباً من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج. لا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي. يجب على الحاج الحلق أو التقصير، سواء كان وكيلاً في أضحية أو مضحياً عن نفسه إذا كان متمتعاً بالعمرة، قبل أن يفعل شيئاً من محظورات الإحرام. لو أحرم المتمتع بالحج من حين يقصر ولم يخلع ملابس الإحرام فلا بأس، لكن إذا خلعها واغتسل وتطيب ثم أحرم بالحج يكون ذلك أكمل وأفضل. من ترك الحلق أو التقصير ناسيا فعليه إذا ذكر أن يحلق أو يقصر الرأس كله ولو في بلده، والعمرة صحيحة والحمد لله. لكن إذا أتى شيئا مما حرم عليه كالطيب والجماع ونحو ذلك هذا فيه تفصيل، أما الطيب وقلم الأظفار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليه لأنه ناس أو جاهل، أما إذا جامع أهله فهذا فيه دم يذبح في محل الجماع، إن كان في مكة ذبحه في مكة، وإن كان في بلده ذبحه في بلده للفقراء، هذا هو الأحوط في حقه. الحاصل أنه إذا جامع فالفدية أحوط له لأجل أنه تساهل ما سأل، وإلا فلا حرج عليه، وعمرته صحيحة لأجل نسيانه وجهله. الاختيارات الفقهية.